هذه كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أنت مسلم يهمك حال المسلمين في العالم بسبب تلك الحدود التي وضعت وتلك الأمور التي تربت عليها الأمة؟ فصرت أهتم بحالي، حتى صرت أهتم فقط ببيتي، ورضيت عن حالي، وقلت ها أنا آكل وأشرب وأطعم وألبس، وأولادي بجانبي حولي يأكلون ويمرحون ويضحكون ويشربون. ولكن ما حال الأمة؟ ما حال نساء الأمة، شباب الأمة، أطفال الأمة، رجال الأمة حولي؟ من أشترك معهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله لا أبالي. ولئن سألته عن ذلك، ولئن سألته عن رأيه في حال الأمة، لقال لك شو خصني، شو خصني، لهم حال ولي حال، لهم شأن ولي شأن. لذلك أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم وعند الطبراني في المعجم الأوسط، وإن كان في الحديث كلام، أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نحن أمة واحدة، جسد واحد، إن اختلفت الأراضي واللغات والألوان، والله المسلم في أقصى بقاع الأرض، في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب، العربي أم العجمي، الأبيض أم الأسود، الغني أم الفقير، كلنا أمة واحدة، كلنا جسد واحد، كما أخبر عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك أعظم مصيبة أن تعيش ولا ترى حولك، ولا تتعظ بما يحدث حولك، ولا تعتبر مما يحدث حولك. فليست أحبتي في الله مضايا عنا ببعيد، ليست مضايا عنا ببعيد. سنة الله تعالى في الكون واحدة، سنة الله تعالى في الكون لا تتغير ولا تتبدل. خالق الكون هو الله، مالك الكون هو الله، المتصرف في الكون هو الله. سنن الله تعالى في الكون منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة في الأرض واحدة. لذلك أحبتي في الله، مقصود وجودنا في هذا الكون هو أن نتعرف عليه، مقصود وجودنا في هذا الكون أن لا نرى في الكون غيره ولا سواه. المشكلة أحبتي في الله أن الأحداث التي تمر بالأمة أحيانا أو تمر بالشخص فرديا أحيانا تجعل الإنسان صاحب البصر القصير، من عنده قصر النظر، تجعله يتعامل بالأسباب حوله وينسى أن المتصرف في هذا الكون هو الله. لذلك قال مجاهد وابن جريج رحمهما الله في تفسير قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون، أي ليعرفون. لذلك قيل مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يتذوقوا أجمل وألذ ما فيها، قالوا وما هو؟ قال معرفة الله، معرفة الله. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعائه ويقول اللهم إنا نسألك من اليقين. ما هو اليقين؟ هو أن تعرف أن المتصرف في هذا الكون فقط هو الله، لا ترى ظاهر الأمر ولكن انظر إلى من هو خلفه وهو الله جل جلاله. يقول في تفسير قوله تعالى ليعرفون، ليتعرفون على ربهم جل جلاله، ويعرفون أن لا متصرف في هذا الكون إلا الله. لذلك أحبتي في الله، الله جل جلاله يعامل الناس في هذه الدنيا على حالتين، له معاملة خاصة للكافر. لذلك في مثل هذه الأيام ومثل هذه الظروف يتساءل كثير من الناس، الكفار والمشركون والذين ينسبون لله الولد والذين يعرضون عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أحوالهم في أمن وطمأنينة وسلام ورغد من العيش، يأكلون ويشربون. لذلك مالت قلوب كثير من المسلمين إلا من رحم الله لتلك البلاد، ومل من بلاده ومن بلاد الشام وأراد أن يهاجر تلك البلاد ويقول عندهم الأمن، وأصابه شيء من اليأس أو من سوء الظن بدينه أو بربه جل جلاله. لذلك كان لابد لنا أن نصحح المفاهيم وأن نعلم أن معاملة الله تعالى للكافر تختلف عن معاملته للمؤمن. الكافر قال الله جل جلاله عنه: لا يغرنك، الكلام لي ولك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لو ملكوا وسكنوا وعمروا وأكلوا وشربوا ولبسوا وتمتعوا، قال الله، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والله الذي لا إله إلا هو، ذلك المتاع الذي يعيشون فيه مهما بلغ ومهما وصل أول غمسة في النار عندما يغمسها الكافر يسأله الله تعالى: هل رأيت في حياتك نعيما قط؟ هل شعرت براحة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي راحة قط ولا شعرت بنعيم قط. وبالمقابل كل ما يمر بالمؤمنين وبأمة النبي صلى الله عليه وسلم من جوع وقتل وتعذيب وظلم وبؤس وتشريد وتهجير، التحاف للسماء وافتراش للأرض، أكل لورق الأشجار، أيام طويلة يعيشون على الماء، والله الذي لا إله إلا هو، كل ذلك مهما بلغ غمسة واحدة في الجنة تنسي كل هذا. يؤتى بالمؤمن يوم القيامة، لم يدخل الجنة بعد، لم يتنعم بنعيمها، لم يأكل من ثمارها، لم يسكن قصورها، لم يجلس مع نبيها صلى الله عليه وسلم، أول غمسة يسأله الله تعالى: عبدي، هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك بؤس قط ولو لمرة؟ هل شعرت بشدة في حياتك قط؟ كل حياة شدة بشدة، وبؤس في بؤس، وجوع في جوع، وضنك وعذاب وتهجير وتقتيل وتعذيب. عندما يغمس في الجنة فيقول: لا والله، مش مجاملة عم بجامل ربه، لا فعلا ينسى، لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. لذلك الذي يسأل أين العدل الإلهي، أين الله، أين الله في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الأحوال؟ اتق الله وراجع نفسك وتذكر الآخرة. والله أحبتي في الله، كل الدنيا بما فيها أمام الآخرة كقطرة في بحر. لذلك ربنا جل جلاله بين وقال في القرآن الكريم: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قصر النظر عندنا، لأننا بشر نرى هذا الأمر ونتضايق عليه، وهذا دين وواجب غضبنا ومضايقتنا ومساعدتنا ووقوفنا أمام المظلومين، هذا دين وواجب شرعي، ولكن لا يدفعني ذلك لأن أسيء الظن بالله. يقول مسروق رحمه الله: سألت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما حالهم؟ فرحين، فرحين. هذه الوجوه التي تروها الآن في الصور والفيديوهات تغضبنا لأننا بشر، وهذا حق علينا، ولكن تيقن عند خروج الروح بدأت الفرحة، بدأت السعادة، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندما قتل صاحب ياسين أول لحظة خرجت فيها روحه قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما كان الله تيقن أخي الحبيب، تيقن أخي المسلم، تيقني أختي المسلمة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. والله كلما ازداد البلاء وكلما ازدادت الشدة سيكون بعدها شدة، وكلما جاءت المحنة سيكون بعدها منحة، وكلما جاءت البلية سيكون بعدها عطية. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال جل جلاله: ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. يقول مسروق رحمه الله: سألت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. يقول ابن مسعود: سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو المسلم الذي إن أصابه شك أو ضيم أو ريب في أي أمر من أمور دينه جاء لأهل العلم والإيمان والتقوى وسألهم. فقال ابن مسعود: سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر في الجنة معلقة بالعرش، تطوف في الجنة حيث شاءت، هنا وهناك تريد أنهار الجنة فتشرب منها، وتريد أشجار الجنة فتأكل من ثمارها، ثم تعود إلى العرش. هم قدموا ما عندهم، أرواحهم ودماءهم وأموالهم، ولكنهم باعوها لربهم جل جلاله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تجارتك مع الله صفقة رابحة مع الله الذي يموت شهيدا، يجعل الله تعالى له روحه التي قدمها في خواصل طير خضر في الجنة ترد على الأنهار والأشجار. لذلك أحبتي في الله، أولا والله العظيم، إذا لم نعد نحن أهل لبنان وأهل صيدا، والله بأسرع وقت، فالذي أصاب مضايا والذي أصاب أي منطقة إسلامية ببلاء قد يأتي هذا البلاء علينا. فقلت وأعيد: ليست مضايا عنا ببعيد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أنت الآن بأمن وبطمأنينة نوعا ما، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، بتفيق الصبح بتدور سيارتك، بتنزل على الشغل، بتطلع آخر نهار، يأتيك رزقك رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قد يكون البلاء بسبب الذنوب، وقد يكون سببا لرفع الدرجات، ونسأل الله تعالى أن يجعل البلاء على أهلنا في مضايا وغيرها سببا لرفع الدرجات وسببا للاجتباء والاصطفاء. ولكن كذلك قد يكون البلاء بسبب الذنوب، وأخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ الأخبار اللي بتشاهدها على التلفزيون تمر عليك مرور الكرام، تحرك عندك العواطف فقط، ألا تدفعك للتوبة والعودة والأوبة إلى الله؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ كم الأعوام التي مرت على الأمة وشهدنا فيها المصائب والبلايا ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا هم يتوبون ولا هم يذكرون؟ لذلك أحبتي في الله، هذه سنة الله تعالى في الكون. عندما دخل التتار إلى بلاد المسلمين، مرت امرأة من قادات الجيش على عالم يجلس مع بعض تلامذته، فطلبته للكلام فجاء إليها وقالت له: أما تقول أن الله معكم؟ أما تقول أن الله يحبكم؟ فقال لها: نعم. فقالت: ولكني أرى غير ذلك، ها قد دخلنا أرضكم، ها قد أخذنا أموالكم. فقال لها: هل تعرفي قطيع الغنم؟ قالت: نعم. قال لها: ماذا يصحب الراعي معه في قطيعه؟ قالت: كلب أعزكم الله. فقال لها: إذا شردت غنمة عن القطيع ماذا يفعل الراعي؟ فقالت له: يرسل كلبه ليرجعها إلى القطيع. فقال لها: أنتم أعزكم الله، أنتم كلاب الله تعالى في أرضه، سلطكم علينا حتى نرجع إلى قطيع الإيمان. لذلك أحبتي في الله، لا يغرنك ظلم الظالمين، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولو للحظة. إياك أن تظن أن الله تعالى غافل، حاشا لله، يسمع ويرى ويعلم، وهو أرحم بالأمة مني ومنك ومن نبيها صلى الله عليه وسلم. ولكن له حكمة، وتيقن أن الله جل جلاله لم يخلق في الأرض شرا محضا، فالشر المحض في الكون وفي الأرض يتنافى مع رحمة الله ومع وجود الله، ولكن الله تعالى أفعاله وإرادته مملوءة بالحكمة وبالرحمة وبالعلم. علمنا ذلك أم لم نعلم؟ لذلك ليكن لنا في مضايا وفي غيرها سنة وعبرة، ولنرجع ولنتب إلى ربنا، ولنعلم أنه بتوبتنا وعودتنا سيرفع الله تعالى الغم والهم عن الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما واجبي وواجبك تجاه ما نسمعه ونشاهده من مناظر وصور وأصوات ومشاهد لرجال كبار وصغار، وما نسمع من صرخات وآهات لنساء وفتيات، وما نسمع وما نرى ونشاهد من صور لأطفال رضع صغار تريد النجاة يوم القيامة، تريد النجاة من النار. اسمع معي قول الله جل جلاله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه. هذا المال الذي يكتنز لشهواتك ورغباتك ورحلاتك وطعامك وشرابك ونزهك أنت وزوجتك وأولادك، ولم تقدمه لله، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم يأمر ربنا جل جلاله فيقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما مشكلته؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. قرن الله تعالى منع إعطاء المال للمسكين مع عدم الإيمان به جل جلاله. فالله تعالى يقول: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. أجمل ما قرأ وما كتب في هذه الآيات أنه منع الجائعين من طعامهم وحقهم في ماله الذي جعله الله تعالى في جيبه، فسيأكل يوم القيامة من غسلين. أما الذي أنفق المال هنا وهناك لم يترك جائعا، لم يستطع، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، لا يؤمن، صل ما شئت، صم ما شئت، اذكر ما شئت، ارفع يديك وادع ما شئت، إن لم تنفق وتطعم الجائع ما بلغت حقيقة الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ ثلاث مرات تقسم وأنت الصادق المصدوق. قال عليه الصلاة والسلام: من بات شبعان، من بات شبعان وجاره جائع وهو يدري. جيراننا، من حولنا جياع أحبتي في الله، وكلنا يدري، وكلنا وصلته الأخبار. إن نمت ولم تتصدق بما تستطيع، ولا تخشى من الله جل جلاله إنفاقا، ولا تخشى من الله جل جلاله بركة، والله ما أنفق أحد نفقة قليلة أو كثيرة إلا جاءه من الله جل جلاله أضعافا مضاعفة مثلها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ تريد الجنان؟ يقول ربنا جل جلاله في صفة أهل الجنان: ويطعمون الطعام، ويطعمون الطعام على حبه، يعني بحب هذا الطعام. والله لو خليت للمرأة الأولاد والبيت أحسن. يخاف، يخاف من الفقر. ليش بدي أنفق كثيرا؟ ما في أيام صعبة. الله أكبر. وعدك الله جل جلاله بالرزق. أهل الإيمان يتوكلون على الله جل جلاله ولا يتفكرون لغد أو بعد غد. تيقن أن رزقك مقسوم. إن جبريل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي، أي في نفسي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. رزقك مقسوم، أنفق، أنفق. بلال، جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصرة من تمر، قال له عليه الصلاة والسلام: ما هذه يا بلال؟ قال: يا رسول الله، هذه للضيفان. كان كل ما يجي ضيف عند النبي عليه الصلاة والسلام، فرسول الله يرسل بلال: يا بلال، اذهب وأتي بالتمر، اذهب وأتي بالتمر. فبلال قال لك: بجيب لي شوية تمر بحطهم حد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كلما جاءه الضيوف أعطى الضيف حتى لا أذهب وآتي مرارا، لم يأتي بالتمر لرسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يكره الاكتناز، قال: أنفق بلال، ولا تخش من ذا العرش إقلال. نحن نتعامل مع الله جل جلاله. لذلك وصف نبينا صلى الله عليه وسلم حالا من أحوال أهل الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فقال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظاهرها. فقام أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غرف من لؤلؤ يا إخواني، طولها في السماء 60 ذراعا، يرى الظاهر من الباطن والباطن من الظاهر. والله مهما وصفنا ومهما قلنا لن نبلغ حقيقة ذلك الأمر حتى نراه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. قال أعرابي: يا رسول الله، من هم أهلها؟ من أهل هذه الغرف؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطعم الطعام، من أطعم الطعام وأدام الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. لذلك أحبتي في الله، أفرحوا ربكم جل جلاله، وأفرحوا رسوله صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا الحديث. يروي جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كما في مسلم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم مجتابين نمار، حفاة عراة، لا معهم ما يلبسون في أقدامهم ولا ما يلبسون على أجسادهم، مجتابين نمار، مغطيين أجسادهم برقع وقطع من الثياب والقماش. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال المؤمن عندما يرى هذه الفاقة، يتمعر حاله، تمعر يعني تغير، مش عم باكل وبشرب ونايم وبضحك وبلعب، ولي إخوة يموتون جوعا أقل القليل، لا يتحرك لي ساكن. تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من فاقة، فقام وقال: يا بلال، أذن بالناس. فأذن بلال، اجتمع الناس، وقف على المنبر وقرأ عليهم: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقرأ عليهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما تنفقه تقدمه لغد. ذبحت شاة عند عائشة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عائشة، ما بقي منها؟ قالت: ذهبت كلها وبقي الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام: بقيت كلها وذهب الكتف. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من صاع بره، حتى قال ولو بشق تمرة. فقام رجل من الأنصار، هذا الذي يفتح الباب، قام رجل من الأنصار وجاء ويده تحمل صرة كادت يده تعجز عنها ووضعها، فقام الناس وبدأوا يضعون، حتى رأيت، يقول جرير، حتى رأيت كومين من طعام وشراب ومال، فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، كأنه من الذهب. نعم، الله تعالى يفرح ونبينا صلى الله عليه وسلم يفرح إن رآك وعلم أنك استخدمت هذا المال الذي أعطاك الله تعالى إياه أمانة، والله ليس لك فقط ولا لزوجك ولأولادك، أمانة حتى يعلم جل جلاله هل أنفقت منه أو لا. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لذلك واجبنا الشرعي الذي هو فرض عين على كل مسلم خصوصا في مثل هذه الأيام أن ننفق أقل ما لدينا، والله هذا أقل ما لدينا وأقل ما نملك، لإخواننا في مضايا وفي غيرها. فإن شاء الله تعالى صناديق المسجد ستكون في هذه الجمعة لهم، فأنفقوا ولا تبخلوا ولا تنفقوا القليل، أنفقوا الكثير وأنتم متيقنون أن الله تعالى سيعوضكم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا مشردا مهجرا إلا آويته، ولا مسكينا إلا أعنته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، لا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا الدعاء. أنت الذي قلت لنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا ذا الجلال والإكرام. ارفع الهم والغم والبلاء والمقت عن إخواننا وعن أهلنا في مضايا وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت أرحم الراحمين، وأنت قولك الحق، وأنت الذي قلت ادعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك يا الله، ها نحن ندعوك يا الله. عجل بالفرج القريب، عجل بالفرج القريب، عجل بالفرج القريب. عليك بالظالمين، عليك بمن أراد بالإسلام والمسلمين شرا، خذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.